مولاي مولاي مولاي زد لي بفضل منك يسمعني مولاي زد لي بفضل منك يشملني واغفر جميع ذنوبي واكف عن هممي وامن علي برضوان كل الأرواح طباق كل الورى علما ومعرفة وجاء آيات حق وحسبوا